الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. رحشايتنا لمن وصلت؟ هذا الشخص الذي يصير بناءه يترك التقليد يقول انا لا اصير مجتهد ولا اصير هاي مثلا من باب كلام يجد الكلام صار لنا ليش؟ ولا ما كان هنا حكينا ما هي شرارة بس كلام يجد الكلام يصير بناء لا يقلل ولا يجتهد من دون اجتهاد ولا تقليد يصير بناء يحتاط. انت فد مره يروح للمجتهد يقول له مولاي احتاطا انا تقبل يوم ما تقبل إذا قال يجوز حرمانا شغل يا أخي هذا بالتالي ماذا مقلد قلد والفقهاء كلهم ما في الرسائل العملية يقولون في مسألة جواز الاحتياط لا بد من تقليل هذا قلد لكن لا أنا ابتداء لا أروح للمشهد أقول يجوز يحتاج لا ابتداء أنا كواحد أريد أن أحتاط فهذا هل يجوز ام لا؟ الجواب مرة يفرض على انه انا اريد ان احتاط مع البناء من بداية العمل على الاحتياط مع بناء من بداية العمل يعني مش من بداية العمل خلا امثل لك التفضل المثال هو للاحتياط شلون حتى امثل لك شلون يكون من بداية العمل مثلا محفوظ السلامة مثلا أمثل لك مثالا مثلا وكل مثال يرمز لفرد شيء مثلا أشك بالسورة في الصلاة واجبة وما واجبة بعد سورة الفاتحة واحد يكون يقرأ فرد سورة ولا فحينئذ أنا الاحتياط الشرطي أنا أتي بها هذا مثال مثال الثاني أشك أن القصر واجب أو التمام في مورد معين احتياط الشيء يقتضي أن أأتي بالقصر والتمام الفرق بين المثالين ماذا أنا أتعلم كل مثال يرمز إلى شيء فرق بينات شيء في المثال الأول احتياط صار من دون تكرار الصلاة هي غير الصلاة أجب بها جنو قل هو الله أحد الله الصمد أجب بها من دون تكرار الصلاة هذا الاحتياط دون لا يسبع التكرار أما في المثال الثاني احتياط السبع التكرار يكون تصلي ماذا صلاتي صلاة قصر صلاة صمد السابع مين أثر أنا عيد أسوي القيام مقدمة لما يأتي من التخلي بادر على أي حال فالشيء يقول سلامنا من أول بلا شوف الأحشي ليس في موضوع ليه كلامنا في هذا الشخص تارة يفرغ فيما إذا كان باني هذا الشخص منذ البداية على الاحتياط يعني لما انشرح في المثال الأول لما انشرح في الصلاة من الأول لما بعد يقول الله أكبر هو ناوي الاحتياط أو في المثال الثاني اللي بيصلي قصره تمام لما أتى بالصلاة الأولى كان ناوي ماذا يأتي بالصلاة الثانية هاي صورة الصورة الثانية أن نفترض لا منذ بداية العمل لم يكن ناويا للاحتياط يعني لما انشرح في الصلاة ما كان بناء يقرأ صورة قال فاحنا دعيتنا سورة مو مهم هسا لكن لما قال ولا الضالي قال اللهم عن الشيطان لكن بقلبه مو بلسانه سواء باللسان يضري ولا ما أدري المقصود أنه قال دخل أحتاطا فصار بناء على الاحتياط بعدي فإذا كلامنا يقع في مقامين المقام الأول في ذلك الشخص الذي أرى محتاط تارك طريقين إشارة تقليد ويحتاط وكان بانيا منذ البداية على الاحتياط هذا اليوم نتكلم به وبعدين ان شاء الله نتكلم في المقام الثاني يعني إذا لم يكن باني من الأول. فالآن الباني من الأول وكل زين يلا بوي أحكينا أنا خوش أرضي من الأول باني على من؟ من الأول باني على الاحتياط. يجوز هذا وما يجوز من دون اشتراط ولا تقريب. الكلام مرة يقع في المثال الأول ومرة يقع في المثال الثاني. مثال الأول شنو هو؟ مثال الأول يعني الاحتياط ما يستدعي، يعني الاحتياط ما يستدعي التكرار. هنا هل يجوز ماذا؟ الاحتياط او لا يجوز الاحتياط بمقتضى القاعدة. الشيخ رضوان الله عليه يقول نعم يجوز، بل لا بس، لانه اذا ردنا نقول ما يجوز لاجل اي نص لابد لاجل فوات نيه الواش يعني الدين ما تشير ولا يعني ما راح ينوي شنو الوجوب. لا ما يدري هاي الصوره واجبه هي شلون ينوي الوجوب حينها. فقط ماذا راح يفوت من الاحتياط بسبب الاحتياط؟ ونحن قد قرر حررنا يعني بينا وكتبنا وما ادري شنو في مباحثنا الفقهيه كتاب الطهاره مطبوع، كتاب الطهاره للشيخ الطهاره الشيخ معروف بعد هذا في مبحث الوضوء في باب النيه راجع هناك قالي اثبتنا ان نيه الوجه ليست بواجبه. فاذا نيه الوجه ليست بواجبه هذا الرجال اذا اجى سألني الي انا الشيخ الانصاري قال لي شيخنا انا قاعد احتاط من دون ان اجتهد ولا اقلد. اقول له اي شكو فيها روح يا ودي روح ما يخالف اقصى ما احتياط صار سبب نيه الوجه فاتت خسر نيه الوجه ليست واجبه. نعم هذا استدراك. نعم لو فرض انه شك هذا العامل في أن الإطاعة هل تتحقق بلا نية الوجه أم لا، هو شك، هو خطية، هو خطية هذا العامل شك قبل ما يراجع الشيخ الأنصاري. هو يراد يصلي يراد كذب أثناء الصلاة قال يا ربي وقال على ان الاطاعة هي تتحقق ماذا؟ الاطاعة تتحقق من دون نية الوجه، لان اطاعة الله عز وجل لا تتحقق الا بما بالاتيان بجميع الاجزاء واحد منها ماذا؟ نية. هو شف واحد من نية الوجه، هو شف في ذلك. في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة لابد حينئذ من الإتيان بنية الوجه حتى يحرز ماذا؟ فلي حتى يحرز ماذا؟ إطاعة. فلي حتى يحرز الإطاعة. وشلون يقدر نية الوجه يجيبها مع الاحتياط نفسه؟ فيكون يظهر ماذا إلى المجتهد حينئذ؟ فيسأل السورة واجبة أم لا؟ فبعد هنا الاحتياط مو ممكن. التفت شنو ايش اقول يا لا؟ اذا العامل شك في ان الاطاعة هل تتحقق بلا نية الوجه في مثل هذه الحالة يلزمه الاتيان بنية الوجه حتى يحرز الاطاعة حصلت. وكيف يتمكن ان يحرز الوجه يأتي يعني على سبيل الوجوب للصورة او على سبيل الاستحباب الا بعد التقليد من الاحتياط؟ من دون تقليد ما يتمكن، مدري هاي واجبة او غير واجبة، فلازم ان يقلد بعد احتياط ما ممكن. احتياط من دون تقليد بعد ما ممكن. بس قد واحد منكم يقول منكم يقول شيخ اي فرد اشكال هو ايه تغيرون. تفضل يقول هذا لم هذا العامي لما شك في أن نية الوجه هل معتبرة في الإطاعة أم لا؟ فليش ما يجب البراءة خطية؟ خلي يجب البراءة، خلي يجب البراءة كيف؟ لو شككنا في أن الطمأنينة، الركوع، السجود، القيام جزء أو ليس جزء، الاستعاذة جزء في الصلاة أو لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل بسم الله جزء أو لا، كيف يجوز إجراء البراءة؟ قلنا خلي يجري البراءة هذا عن اعتبار نية الوجه وية الإطاعة. مو أنت شيخنا، شيخنا الأنصاري علمتنا، قلت في مسألة الشك في الجزئية أو الشرطية شنو رأي الشيخ الأنصاري كان؟ براء. وكيف لو شكينا الاستعاذة جزء أو ليس جزء نجري البراءة؟ قلنا أيضا خلينا نجري البراءة نشوف هل يعتبر بإطاعة نية الوجه ولا نجري البراءة. الشيخ يقول لا لا لا، هنا ما يمكن إجراء البراءة، فرق بين الموردين. ما هو الفرق؟ يقول هنا في مسألة الاستعاذة نشك في أن الاستعاذة جزء من المأمور به، مأمور به هو الصلاة، هل هو جزء من الصلاة أم لا؟ شك في الجزئية للمأمور به، هنا يمكن إجراء البراءة. ليش يمكن؟ لأن الشك في الجزئية قلنا مرجعه الشيخ الأنصاري إلا رجع الشك في الجزئية إلى شك التكليف، يعني بالتالي أشك لما قال لي الله صلي هل وجه الأمر نحو نحو نحو شنو؟ ها؟ استعاذة كما وجهها، كما وجهه يعني الأمر للركوع والسجود، يا ما وجه شفت التكليف أجل براءة التسعة حتما واجبة تزعجة، لكن هذا العاشر وهو الاستعاذة أشك هل توجه لي الأمر ولا أجل براءة. وهذا بخلافة في موردنا، في موردنا نية الوجه نية الوجود لا أحتمل الآن اعتبارها، لا أحتمل اعتبارها وين في المأمور به، يعني لا أحتمل أنها جزء من المأمور به، بل أحتمل اعتبار هوية في تحقق الإطاعة، يعني الإطاعة لا تتحقق عقلا إلا بما إلا بنية الوجه، من دون أن تكون نية الوجه جزء، لأن كونها جزء مستحيل كما قرأنا وين نية الوجه جزء مستحيل، وين قرأنا أصول الفقه قرأنا مع كم مكان قرأنا بالمعالم أظن أقرأنا قلنا يلزم الدور. الله عز وجل إذا يقول صل بنية الوجود يلزم دور، يعني شو أقدر أقدر أنا أنهي الوجود إذا أمر أصلا يعني الله أقدر أنهي، والأمر متعلق بمن؟ والصلاة مع نية الوجه، فإذا الأمر متوقف عليه من على الصلاة بنية الوجه، والصلاة بنية الوجه موقوفة عليه من على الأمر، فلازم الدور هذا إشكال الدور وين يجي؟ فقط في نية الوجه، وبعد قد يجي في نية التمييز ونية الإطاعة، ذني الأمور ما يجي فيه مثل الاستعاذة، صلي مع الاستعاذة، صلي مع الركوع، صلي مع السورة، صلي ليش؟ لأن الإتيان بالسورة ما نقض على أمر، حتى إذا أمر ماكو تبدأ تقرأ سورة الثانية راح أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الله أقدر أقرأ قراءة السورة ما نقض على الأمر، بخلاف نية الوجه، نية الوجه ما أقدر أقول أصلي بنية الوجوه، إذا إيجاب ما فيش لا تقدر تنوي الوجوه، بخلاف قراءة السورة صلي مع السورة، قراءة السورة ما نقوم على العمل، هذا الفرق ترى بيناتهم، التفتوا جيدا. فالخلاصة نية الوجه ما يمكن إجراء البراءة بها، ليش؟ لأنها ما نحتمل هي جزء من المأمور به، مستحيل، دار يلزم. إذا كنا نحتمل جزء من المأمور به كالاستعادة بل كان يمكن إجراء البراءة، لكن نحن لا نحتمل ذلك، سنحتمل وين؟ أنها معتبرة في تحقق الإطاعة، بحيث الإطاعة عمد عقا إلا بنية الوجه. في مثل هذه الحالة العقل يحكم بما لا بد من إحراز الإطاعة، فلا بد من نية الوجه، فالبراءة لا يمكن إجراؤها. ولذلك هاي بعد من القضايا البديهية يا أخي، احتضاي القضية أن البراءة يمكن إجراؤها وين؟ في كل شيء نشك ونحتمل أخذ وين؟ كجزء من المأمور به، هنا صحيح كالاستعاذة كالسورة بالمئة. أما ما لا نحتمل أخذ جزء بل فقط نحتمل اعتباره بالإطاعة، فعقد الإطاعة هنا البراءة لا تجري، يعني ليس الشك شك في أصل التكليف، أصل التكليف معلوم محرز متعلق بنا من هذا المقدار وما متعلق بنية الوجه. لكن أحتمل وأجد أن من دنية الوجه التكليف ما يسقط على أي حال، فهذا يسمونه شك في سقوط التكليف، لا شك في أصل التكليف أنه متعلق بالعشرة، لكن ما أدري يسقط من دنية الوجه وما يسقط، الشك في سقوط التكليف هذا البراءة. قلت لا أطيل أخي شو خرجنا عن الموضوع، أظن خرجنا مو خرجنا، خرجنا عن الموضوع. فالخلاصة راح ماذا أقتصد لك في الموضوع المقدار هذا حتى تهضمه، أنه قلنا هل يمكن الكلام في المحتاط يقع في مقامين، في الأول في الشخص الذي باني من الأول على احتياط، هذا الشخص نتكلم عنه مرة في المثال الأول مرة في المثال الثاني. أما في المثال الأول يعني إذا احتياطه ما يستبعد التكرار فالمناسب الاحتياط جائز لأن يتوجد غير معتبر، نعم، إلا إذا فرض أن المكلف احتمل أن نية الوجه معتبرة في إطاعة، فهنا بعد ما يتمكن يحتاط لأن البراءة ما تجري. لكن أنت شيخ الأنصاري شنو رأيك يعتبر في الإطاعة هيك بنظرك أنت؟ نية الوجه يعني أن الإطاعة ما تتحقق بلا نية الوجه؟ يقول الشيخ الأنصاري لا، هذا ليه بسؤال الأنصاري؟ إنسان إذا قال أصلي قربة إلى الله تعالى الله أكبر، إطاعة صار إلا بنية الوجوب، يوم أدري بنية السحبة، لا بابا لا، لا يحتمل أنه يعتبر في تحقق الإطاعة نية، لكن لو شك إنه ما يبدأ بعد يحتار. لكن يقول الشيخ ماذا أظهر أنه لا يعتبر في تحقق الإطاعة نية الوجه. إذا لحد الآن الشيخ الأنصاري شنو الرأي الخاص؟ يجوز الاحتياط ولا في المثال الأول إذا لم يطلع التكرار يجوز ولا؟ يقول بل يجوز، لأن الفاقر المفقود صغر نية الوجه، نية الوجه إنه مو مهم، أو لا يعتبر في الإطاعة تحقق نية الوجه، المقدار افتهمنا. بس الشيخ الأنصاري يقول شوي أريد أبطل. ليش؟ يقول ولكن بما أن المشهور عندهم فد حكاية يقولون عبادة ما أدري شنو باطلة تارك طريق الإشارة والتقليد، لأجل هل حكاية المشهورة الاحتياط يقتضي ماذا؟ ترك الاحتياط، الاحتياط يقتضي ماذا؟ ترك الاحتياط، لأجل أن المشهور ظاهرهم باطل الاحتياط، لأجل احتياط المشهور ولا مطلق قاعدة صحيح الاحتياط، بس لأجل أن المشهور ظاهره أنه الاحتياط ما يجوز قالوا عبارة تارك طريقة شرطة باطلة، الاحتياط راح يقتضي أن الإنسان يترك الاحتياط، بل شوية أكثر راح أفقد وراح يفعل الشخص أكثر يترقى يسوي النياه مو جائز خاص. يقول بلي أكو فد حجاية للخاجة الطوسي، خاجة نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد، وفد حجاية ثانية أكو علما للسيد الشريف الرضي مع المرتضى، يعني حجاية لمتكلم وحشاية ماذا لفقيه المرتضى. الحشاية للمتكلم الخاج الطوسي شو يقول؟ يقول لابد من إيقاع الواجب، لابد لوجهه على وجهه. قال لا بد هذا طوسي، هذا نصير الدين الطوسي. قال لا بد، قال إلا مية الوجه يعتبر أمام قايل في الإطاعة وكذا، بس قايل يعتبر في الوادي في إيقاع الوادي مية الوجه. المرتضى والرضي ايش قالوا؟ قد مر الرضي محفوظ السلام، هاي سالفة. قال الأخو المرتضى قال يقولون أنه إذا واحد صلى قصر بدل التمام وكان جاهل صلاة شنو؟ إذا صلى تمام بدل القصر، افترض ايش مو قصر بدل تمام بدل القصر، صلاة ماذا؟ صحيحة. شلون صلاة صحيحة والحال قام الإجماع، هاي الضبط قاعد يحكي، على أن من صلى ولا يعلم أحكام الصلاة صلاة باطلة. إجماع مناسب لها الإجماع يكون هذا الشخص صلاة شو تصير؟ هذا الذي صلى تمام بدل القصر باطل. ليش باطل؟ لأن صلى وما يعلم أحكام الصلاة، أن من أحكام الصلاة السفر، شو تصير الصلاة مقصورة، ما يدري ما يعرف، مناسب صلاة باطلة من صلاة الإجماع. كشلون شو يسمونه، كشلون شو يسمونه يقولون الصلاة صحيحة، معنى الإجماع كان على أن من صلى ولا يعلم أحكام الصلاة صلاة باطلة. استش أجاب المرتضى ما لنا شغل، ما لنا كافي. يسأل مقدار، هل مقدار كافي؟ إيش أجابه؟ ما لنا شغل. بس هذا أنا إذا أقوله لما المرتضى أجاب ما جل الإجماع باطل، سكت سكوت شيد، قرر الإجماع. يعني كأنما المرتضى على ملهدة أبو الثمانينيات يعني ماذا؟ سلم ثبوت الإجماع، وهذا فقيه. فإذا الإجماع من الدعاء، ومن الدعاء بعد فقيه الدعاء وهو المرتضى، وبعد منه واحد متكلم وواحد خادم طوسي. فإذا مشهور أن الاحتياط ما يجوز، وإجماعين هم متكلمي وفقيه أتعدنا يدعمن شنو مولانا محفوظ السلامة شي يسمونه الشهرة. إذا صار خربط السالفة، إذا ما يجوز أحسن ماذا؟ مو أحسن، لا أحسن احتياط ماذا؟ ما يجوز. وإن كان مصر قاعدة جواز قلنا لا أخي، مصر قاعدة جواز، لأن أصلا بطنية الودي غير لازمة، لكن لأجل الشهرة المدعومة بهذين الإجماعين نقول بأنه بريء. نطبق العبارة، ثم إن هذه المسألة أعني بطلان عبادة تارك الطريقين، طريق الإشارة الطريق، يقع الكلام فيها في مقامين. شلون؟ لأن العامل التارك في عمله بطريقين الاجتهاد والتقييد، إما أن يصبح العمل باني على الاحتياط، يعني على إحراز الواقع، أو التفسير على الاحتياط إحراز الواقع، يعني من أول باني على أن يحتاط ويحرز الواقع بالإتيان بالصلاة، وما لا يكون كذلك. استعرنا نظيم نحكي قلتها المتعلق بما نحن فيه، هاي الكلمة تقول لي محلا بالإعراب شنو؟ فالمتعلق بما نحن فيه والمتعلق بما نحن فيه، على أي حال هو الأول، وأما الثاني وين يجي؟ فسيجيء الثاني، وأما الثالث فسيجيء الثلاثي في شروط البراءة. فنقول زين، فالآن نحن كلامنا في شرط الاحتياط، شرط البراءة إن شاء الله يجينا بعد الدرس، ما أدري درس فيه. فنقول إن الجاهل التاركين للطريقين الباني على الاحتياط على قسمين، لأن إحراجه الواقع تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل، هذا كما في المثال الأول، كالآتي بالصورة في صلاتي احتياطا أو غير ذلك من موارد الشكينة في الشرطية والجزئية، ثم نشك في الجزء الشرطية وإيش تكرار مع ميسة شكات الاستعادة جزء مثلا تجيبها بعد تكرار ما لحظة، وأخرى يحتاج إلى التكرار كما في المتباينين، المتباينين مثل جمع ظهر وجمعة، ما أدري واجب ظهر وجمعة يكون صلى اثنين، كالجاهد بوجوب القصر والإثناء وأنا قلت الظهر والجمعة في مسيرة أربع فراسخ، صار أربع فراسخ ما يقرأ على أن الواجب عليه يكفي أربع فراسخ، لمن أراد العود ليومه. يكفي الأربعة يوم، يكفي الأربعة لمن أراد العود مثلا هيجي، أو أراد العود قبل في اليوم الثاني في اليوم الثالث، هذا أحسن. يكفي أن يصير أربعة في وجوب تمام ولا شك، يكون يجمع بيناته ولا الجالب وجوب الظهر والجمعة، هذا كما أنا مثلت عليه عن الشخص. أما الأول، الأول شنو يعني إذا الأحكام تقرأ فالأقوى فيه الصحة. ليش تقول شيخنا أقوى شيء تقول بعدين تبطل؟ طب أقوى إذا قلت مقتضى مقتضى القواعد والأدلة أقوى هو الصحة، وإن كان بعدين أبطل من جهة ثانية. فالأقوى فيه البطلان. ليش؟ يقول أقوى مرفوض نية الوجه، نية الوجه فاسمح بناء في الأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل، لأن أصلا مرفوض نية الوجه لا تعتبر. منو قال ما يعتبر نية الوجه؟ يقول مو محل هنا تسأل هذا السؤال، روح الكتاب الطهارة والكلام في ذلك، يعني في أنه لا يعتبر نية الوضوء، قد حررناه في الفقه في نية الوضوء نقطة. نعم إذا سماحت هذا العام هو شك أنه قال خاف الإطاعة ما تتحقق من دون النية، الصبراء ما يتمكن يجب. نعم لو شك في اعتبارها عند اعتبار نية الوجه ولم يكن دليل معتبر من شرع أو عرف، لا دليل شرعي ولا العرف يحكم لتحقق الإطاعة بدونها بدون نية الوجه، لو فرضي لو تفرضي يا أخي كان مقتضى الاحتياطي اللازمي، مقتضى الاحتياط الواجب ماذا؟ الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجائر. ليش؟ مو أنت مختارك في باب الشك في الجزية البراءة، فهنا يجري البراءة. يقول لا، حتى على مختارنا من إجراء البراءة في الشك في الشرطية. ليش؟ يقول لأن هذا الشرط لا تبقية في الشروط، بقية الشروط نحتمل ماذا؟ واقع تحت، لو كان الشرطان واقع تحت الأمر، أما هذا لا نحتمل توجه الأمر إلى الآن يلزم دور. يقول لأن هذا الشرط ليس على حد الشروط المأخوذة المأمور به، ليس بقية الشروط المأخوذة المأمور به، واقع في عيد الأمر. هناك إذا شكينا حتى إذا واقع في عيد الأمر حينئذ، حتى إذا شك يعني يلزم من ذلك إذا تقع تحت عيد الأمر، إذا شكينا في تعلق الإلزام به من الشارع ذاك الشرط ذاك الجزء مثل استعاذة أو طمأنينة أو يحكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه، يطوي العقاب الأباء وسماحة النقل هم يجينا ربعا ما يعلمون، يحكم بكوني مرفوعا عن المكلف. أيوة إذن، أما موعدنا لا. ليش؟ من أول لأن هذا الشرط ليس على حد ذلية الشروط، بل كيف تبين هاي مربوطة، بل هو على تقدير اعتباره شرط علما لتحقق الإطاعة، مو شرط المأمور به، لا لتحقق إطاعة بالمأمور به. وسقوط إطاعة يعني شنو عطى التفسير؟ سقوط المأمور به يعني بتعبير ثالث عطى التفسير خروج المكلف عن العهدة. ومن المعلوم أن مع الشك في ذلك يعني شك في سقوط الأمور في الإطاعة، شك في سقوط الأمر، هذا راح يصير شك في سقوط الأمر مجال اشتغال عقلا، بالي الشك في أصل التكليف ذاك مجال البراءة. إحنا مفروض ما عدا شك التكليف، نظر التكليف متعلق بذن هذا المقدار حسن أجزاء ونية الوضع حاكم ما متوجه له أمر، الشك هو في التكليف، شك في سقوط هذا التكليف بدون النية. ومن المعلوم أن مع الشك في ذلك لابد من الاحتياط، يعني لابد من الإتيان بالمأمور به على وجه يقطع منه يعني من ذلك الإتيان بالخروج عن العهدة. وبالجملة الخلاصة، فحكم الشك في تحقق الإطاعة والخروج عن العهدة بدون الشك، إذا شكت أن الإطاعة تتحقق بدون ذلك الشيء من دون نية الوجه، هذا حكم غير حكم الشك في جزئية الاستعاذة، في أن أمر المولى متعلق بنفس الفعل يعني من دون استعاذة من دون طمأنينة، لا بشرط به يعني لا بشرط الاستعاذة مع عدم طمأنينة أو بشرط الاستعاذة وطمأنينة. إذن الثاني يمكن في البراءة، والمختار في الثاني البراءة عن شك التكليف، لكن المتعين في الأول الذي شك السقوط الاحتياط. ها أرجع على بالله شايفه من الأول قلنا بلي، لو المكلف شك في أن الإطاعة تتحقق من دون نية الواجب، لو شك فيكون بعد ما يجوز الاحتياط، يكون يقلد بعد حينئذ. لكن هذا الشك صحيح من العامية ولا؟ إذا سألني العامي قال شيخنا الأنصاري هل يعتبر في الإطاعة نية الوجه؟ أقول له كلا ثم كلا ثم كلا. لكن الإنصاف أن الشك في تحقق الإطاعة بدون نية الوجه غير متحقق. بل مولانا بل يعمل إطاعة تتحقق من دون نية الوجه جزمة حسمة يقينة من ذا لقطع العرف لتحققها بتحقق الإطاعة وعدهم يعني ولعدهم الآتي بالمأمور به عبد العرف الآتي المأمور به بنفس الصلاة بنية الوجه الثابت عليه بنية شنو الوجه الواقعي الوجه الواقعي يقول يا رب أنا ما أدري الصلاة ما أدري هنا واجبة ولا أنا أجيبها بنية مثل أنت قلت لي شيخ نجيب لك لاص شربة أنا هم جبتك من دون أن أنوي الوجوب ومن دون أن أنوي استحباب ما نويت هو ما أدري ذاك الواقع على إجماله انتفاع الواقع على إجماله إما الوجوب أما الإجماله يعدون ممكن بل لعل هذا ما يحتاج شيخ الأنصاري يقول أصل ذات الوجه الواقع الإجمالي ما يحتاج لو جبت من دون حكم نية الوجه الواقع هم يعدون ماذا إذا جبت بلاط الشربة من دون يتوجه الاستحباب ولا الوجه الواقع بل لأجل التقرب له فقط وفقط وفقط لأجل قربه امتثال صار لذلك لقطع العرف لتحقق الإطاعة وعدم الآثر المأمور به بنية الوجه الثابت عليه في الواقع يعني إنه الوجه الإجمالي مطيعا وإن لم يعرف ذلك الوجه تفصيلا يقصد الواقع الإجمالي يكفي بل أكثر ذات الوجه الإجمالي ما يحتاج بل الإتيان بل لا بأس بالإتيان به يعني بالعمل لقصد القربة المشترك بين الوجوه هذا أصحته من دنيا الوجه الواقعي من غير أن يصل وجه الواقع المعلوم للفعل إجمالا بس هم مهد هم يعد مطيع وتفصيل ذلك يا مولانا تلتقي هناك كتاب الطهارة قلت راجع كله بيناه ها شيخ الأنصار إذا بالتالي شنو صار يجوز مثل احتياطي ولا بالتالي صار يجوز لكن راح نبطل إلا أن الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد لا يكفي عدم الاكتفاء بمن بالاحتياط بالاحتياط متعلق بالاكتفاء عدم الاكتفاء بالاحتياط الاحتياط لا يكفي بالاحتياط ليه لشهرة القول بذلك يعني في عدم اكتفاء شهرة القول بذلك بعدم اكتفاء الاحتياط يعني يقولون عبارة الثالث طريق الشهرة في الباطل لشهرة القول بذلك بين الأصحاب وبعد هاي الشهرة مدعومة بإجماعين ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين نقلوا اتفاق المتكلمين مثل قلنا القاضي الطوسي في تجريد الاعتقاد على وجوب إتيان الواجب والمندوب الواجب لوجوبه المندوب شنو لكونة المدثر لنجبه شفت مولانا علي أو لوجههما سيكون الوجوب تنوي الاستحباب يمكن وجه الوجوب وجه الوجوب يعني مصلحة مصلحة يسموها شنو حكمة وجه الوجوب أو وجه الاستحباب فلا تقول لأجل الوجوب أجل الواجب ولا أجل مصلحتي هذا ما يعرف هذا من المتكلمين فعال السيد الرضي ويا المرتضى ونقل يعني ولنقل السيد الرضي أمام أخوه نقل نقل إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم أحكامها نقل هل اجمع اخوه من قرره وتقرير اخيه الاجل علم الهدى له يعني من مرتضى على ذلك على نقل الاجماع وين هذا الاجماع نقله وقاله وشاء في مسألة الجاهلي بالقصر اذا ما يدري القصر واجب عليه او صلى ثم هناك المرتضى بين الاجماع واشكل على اخوه الرضي بين الاجماع واشكل والمرتضى فكر بل طب لحد الان اجدنه أن الاحتياط ترك الاحتياط الآن شو يريد نترقع نقول لا بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المحظول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة اللي قلنا المشهور عبد الجواز دليلا في المسألة بالي مولانا يعني دليل على أنه ما يجوز الاحتياط قلنا في الأقوى ما تكشن وشيخنا فاضلا عن كون ضمن الإجماعين ها من شأ مش شك الملزم للاحتياط يجب ان يتم دليلا على عدم كفايه الاحتياط فضلا عن انه يوجب الشك في من في كفايه الاحتياط ان الشك في كفايه الاحتياط ايش يقتضي يقتضي ان تحتاط تحتاط شو تسوي شلون تحتاط بعد تترك الاحتياط انت فتيها اصلا شلون ولا هاي العباره لا تصير عندكم مجمله يعني هذان اتفاقان اذا ما يكون دليل اقل يولد الشك في من في جواز الاحتياط الموجب هذا الشك علما لان احتار شلون احتياط؟ بترك الاحتياط. شوف العبارة، فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط. هذا شك صار يكون احد يحتاط. شلون يحتاط؟ بترك الاحتياط. هذا بترك الاحتياط بعد مقدرا، مو انه انت تتوهم فرد مره بناءك الشيخ اللي يقول لا احتاط، يقول لي هذا عكس ما ادري شنو. على اي حال، واما الثاني، اذن علما الى المثال الثاني. المثال الثاني شنو هو محفوظ السلامة؟ المثال الثاني انه اذا احتياط كان يستبعد تكرار. هكا بين اصول احنا في سمنا هكا شوية فقه صار، مو هكا عندنا فتوى اصول غير الفقه بل. وهذا مضاف الى ان ضم الضعيف الى الضعيف قد ينتج ماذا؟ يعني مثل مثل اثنين محفوظ السلامة، اذا واحد جبان واحدة نص شجاع. صرت بعض مرات همش بعض مرات اثنينات مخوافين، لكنه واحد لما يجتمع ويا الثاني فهم ما ادري ازيد يصير واقل بعد الثاني. ها ما ادري تشلون الحافظ. ايه محفوظ السلامة. المثال الثاني اذا احتياط كان يستبعد تكرار، مثل ما علم السنة صار جمعة وما ادري شنو وما ادري شنو الى اخره. اهنان شلون احتياط شلون جائز يا مو جائز؟ يقول الشيخ قد واحد يقول، مو انا اقول، قد واحد يقول انه جائز. ليش؟ لان اقصى ما يفوت ماذا؟ نية الوجه. غير نية الوجه مو مهمة، بيجي ساك انه مو مهمة، بس الشيخ الانصاري يقول لا لا لا لا لا هاي مو فرش حسابي. ليش؟ يقول احسن واحد هنا ما يحتاط لا يكرر. ليش؟ بل لابد ان يقلل. يقول لان نحتمل انه الاطاعة عرفا وعند العقلاء ما تتحقق الا شوكت، لا يقال فلان اطاع الا اذا ميز الواجب وعرف الواجب اللي قاعد يجيله بانه واجب. في برد اللي يمكن، اذا ما يمكن التمييز فتتحقق الاطاعة بالاحتياط ولا اشكال، ولو لم يميز الواجب من غير الواجب اذا ما يمكن التمييز. اما اذا يمكن التمييز الواجب يقدر يعصر، فعند الناس مو بعيد هذا الانسان اذا اراد ان يأتي بعملين لا يقال انه مطيع. قد يعني قد انت ما اقول انا 100%، بس نشوف الشيخ الانصاري يقول شيء، يقول يحتمل، يعني هل يحتمل انه يعتبر فيه يحتمل في بعض الاطاعة ان الانسان يعرف الواجب ما دام ينفذ معرفة الواجب. بل اكثر اقدر اقوله شو تقول؟ يقول الانسان اذا يمكن معرفة الواجب او يريد يحتاط قد عند العقلاء يقال له هذا لاعب بأمر المولى، قاعد يلعب يستهزئ يتمسخر ان صح التعبير بينا بأمر المولى. بلي قد يقال هذا قاعد يستهزئ. شلون؟ يقول انا مثل لك فرد مثال وتشي شلون. يقول لو فرضنا انه القبلة ما ادري منين، بس اقدر اسأل هذا اهنان القادم اقول له يا فلان القبلة منين؟ بس ما اسأل. وعندي 5 اثواب واحد منها طاهر، واقدر اروح اسأل اقول يا ثوب طاهر، ما اسأل. وعندي 5 اشياء واحد منها يصح السجود عليهم والأربعة لا، بس ما أميزه، فتقدر أسأل أما هذا المثال الشخصي عادي مثله ترى، مو أنا قاعد أمثله. إذا أريد أن ما أسأل واحتاط لا ما يكون 125 يصير حينئذ شمسة لا يكون أحساء 100 لأن أول مفترض أربعة مو خمسة أربعة مو خمسة تفرطوها خمسة لأن أربعة في خمسة أظن 20 يساومه هي حقيقة 20 في خمسة يساوي 100 يعني الصلاة فأنا أجي الآن من دون أن أسأل الفاضل هل تكتوب أم تعتوب ومر على الترضى ومر على ذي الترضى ومر لهجها ومر لذي تبجيها ومش وقت ديش وقت الوقت هذا قد إذا نيت صلاة خصوصني صلاة تمام وسرها أظن من الصبح للظهر يحتاج لما تشوفوني تضحكون علي ويقولون أحسن ما في واحد يقول على أنه شنو أحسن يقال هذا بعد يلعب أمر المولد تبعد تستنزل الله جاي لك جيب صلاة التوبة الطاهر على الشيء الطاهر إلى القبلة وتتمكن أنت أن تعرف القبلة منيح والتوبة الطاهر ياهو وما أدري شنو كذا ليش ما تسألوا ما تقولوا تستنزل تبعد تلعب تستنزل التبيه هذا من قبيل السؤال الآن مثل أنت بالشربة بالشربة تسرح أبو السلام أنا قلت أجيب بشربة أنت ما تدري يعني أنا قلت لك شربة ماي رمان يو ماي برتقال يو ماي ورد لو بعد شنو فلت شيء لآخر وما تدري بأي صينية قلت لك جيب شربة بالصينية هاي الصينية البيضاء أو الحمراء أو الصفراء أو السوداء وما تدري على أنه بيا بدلة ما تجيب لي هاي البدلة الفلانية أو سلك أو سلك فأنت محفوظ السلام تجددت لي 100 ثانية قدام الفطار المال 100 ثانية كل ساعة تجيب لها الثانية وتروح تجيب لك الثانية وتجي وتروح وتجي استحسابي أذان يعني إذا هتجي يسوي فإذا هذا لا يعد إطاعة ما بل استفاد مرة لا يمكن بأن يطرب المولى ما موجود ما يمكن هذا يسأل خطيئة أي صحيح لا بعد لكن إذا نتنع أن يعين الواجب هذا استجاي وحاجة إذا الخلاصة أنه أولا قلنا لا يجوز لأجل أنه نحتمل أنه في الوطاعة يعتبر ماذا معرفة الواجب إذا يمكن معرفته وثانيا قد يعد هذا لعب واستهزاء كما قلنا وثالثا العلماء بعض العلماء ماذا لم يرتبط الاحتياط حتى إذا صلى كنت مثل محفوظ السلامة منه قرأنا إحنا الحلي الحلي الحلي يعني منه صعب الصراحة قال إذا واحد عدة ثوبين واحد نظيف وواحد نجس وما يعرف الطائر من النجس شو يسوي يطلع عريان شوف هذا بعد كل سواها عامة يا بليغ قال لأنه إذا يريد يصلي بالثوبين ما راح يدري ياهو الواجب 100 سنة يضرع الثوب ما يدري ياهو الواجب حفاظا على ال... حفاظا هاي ما تعبون شو قاله بعد هذا كل شارع حفاظا على التمييز فأنا ما شاء الله التمييز عدة معتبر ثابت وهيك ثبوت إلى الذي ما هو قابل للسقوط حتى لما يتعارض ويا الشيء الآخر الحاصل حفاظا على هذا الشرط اللي على أنه انزاع وبلي وإلى آخره يصل لماذا بلي أريان فإذا بالنتيجة صار على أنه في هذا الحال الاحتياط ما يجوز لذلك يقول وأما الثاني وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فقد يقوى في النظر يعني في البداية في نظرك سمحتك انت مو في نظري نظرك لا لا مو بنظري انا شغل انصاري جواز ترك الطريقين في هذا المورد يترك الطريقين عشان تقرير يحتاط لان الاحتياط دينا يصير بتكرار عبر تكرار متعلق بالاحتياط ليش عن نية الوجه قد فوت بناء على عدم اعتبار نية الوجه لكن الانصاف الشيخ الانصاري شو يقول عدم العلم ما معلوم ان هذا النحو من الاطاعة يكفي مع ان كانت في تمييز الواجب هذا من علمي بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجمالية معلوم يكفي يعني ليش وقوة اعتبار الإطاعة التفصيلية يكون تفصيلا تعرف أنت مطيع بهذا أو بذلك حين لا تعطي الإطاعة في العبادة يعتبر ماذا وقوة اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة يعني يعلم مكلف حين الاشتغال بما يكون يعرف ما يجب عليه أنه هو الواجب عليه ياهو يكون ما يجب وبعد هذا يعتبر في طعام الإطاعة ولذا يعد تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي إذا واحد يمثل يسأل الخادم يقول القبلة منين أو يجي يحتار هذا بعيد عن سيرة المتشرع متشرع كده يسوون متدينين كده يسوون وعد هذا أجل عن سيرة المتشرع هذا انتهت أنا قصنع الشرح هذا وهو مهم أنه مخالف للسيرة هذا مهم لا بأس به أنه مخالف ماذا للسيرة سيرة المشرعة. بل فأول قلنا ماذا نشوف في أن الأطاعة تتحقق من دون مع هذا الاحتياط ما دام يمكن التمييز. ثانيا مخالف لسيرة المشرعة. ثالثا بيعرف. ورابعا قلنا ماذا الفقهاء ما يقبلون مثل حلي وغيره والدعوة الإجماع وإلى آخره. بل من أتى بصلوات غير محصورة مثل مية غير محصورة ترى هذا مو مقصور غير الحصر كذا غير محصورة عاقلا يعني والي عرضان يعني عدد كبير هيك مقصودة لإحراز شروط صلاة واحدة حتى يحرز الصلاة على السرط الثوب الطاهر على المكان الطاهر إلى الجهة الواقعة بأن صلى في موضع تردد كثير قبله بين أربع جهات صلى في خمسة أبواب واحد منها طاهر وسدر على خمسة أشياء واحد منها يصح السجود عليه كم ثلاثة بأن صلى مئة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة بحيث يعلم فيها تفصيلا اجتماع بين الشروط الثلاثة هذا الشخص يعدونه في الشر والعصر يعدونه لاعب بأمر المولى. طب قد واحد يقول شيخ إذا ذي إيه ما يصير لكن إذا ثلث جيت ثلاثة ما يخالي يقول شوف بعد هات تفرق لا تسوي لي إذا هو ما يجوز بالمية ما يجوز ماذا إذا هو نعد بالمية دعم عن ماذا والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصن هذا فرق مو ثابت من شر صحيح. نعم فإذا كان يتمكن من معرفة الواجب هذا يقول له لاحظ بل إذا ما يتمكن ما يتمكن ما أكو خادم يسأل قبل المية ولا أكو أحد من البيت يسأل المستوى الطاهر ياهو صحيح هذا ما يعدون لاحظ. نعم لو كان من لا يتمكن من العلم التفصيلي لا يتمكن من العلم التفصيلي بشروط الواجب كان ذلك منه محمودا ذلك ياهو ذلك احتياط محمودا مشكورا وبيداد فالسندرين صار على عدم جواز الاحتياط ثلاثة السيدين أربعة ندعم بي من بحشايات الفقهاء بكلمات الفقهاء وبدالي أن صاحب الحداث قد يظهر يظهر منه دعوة الاتفاق على عدم مشروعية الاتفاق ما يجب واحد يكرر فلا إذا يتمثل من العلم التفصيل هذا ما دام بدالي ما يفيد بدالي مو حتما بدالي هذا ما يفيد. ولقد بالغ الحلي قدس سره في السرائر حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا هذا الشرط الذي هو نجهله على نحو التفصيل بل نعرف إجمالا على أن أما هذا الطاهر وهذا الشرط أما هذا الطاهر لكن تفصيلا مجهول إجمالا هو مو مجهول إجمالا هو عن عدد أسقطه قال خليولي ولم يجوز التكرار المحرز له محرز الشرط يعني من صلاة التوب الطاهر فأوجب الصلاة عارية على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوز تكرار الصلاة فيها وأغرب من ذلك نص ورد قال صل صلاتين بالثوبين هو قال لا لا النص أتركي لأنه ما يحمل بأخبار الآحاد طرح النص وقال على أنه لدير لماذا هو أنت ساعة هو هشي شيطان مع ورود النص به يحمل أنه يصلي في الثوبين احتياطا مرة هذا مرة ذات صراحة إلى أن خبر واحد لكن ورد النص من طريق الآحاد زمان من طريق فطرح وقال على أنه يكون يصلي عاريا ليش يظل عاريا مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب يكون يقارن وجهه يكون تعرف نية الوجه يكون تنويها كما بالي وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا هذا نرجعه ماذا إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.